يا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة. ذكر رحمه الله ما ذكر إلى أن قال السابعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره. نعم. فأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به لأنه مائع طاهر حصل في وعاء النجس. يعني الميتة أو الميتة من البهائم. نعم. وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن يعني طاهر. يقولوا فلا يجوز الانتفاع به. ها. لا يجوز الانتفاع به مطلقا. يعني لو فرضنا في أشياء يعني لا يعني أستفيد منه بها وليس طعاما ولا شرابا يجوز. يعني يقصد لا يجوز الانتفاع به يعني أكلا شربا. نعم. نعم. وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن طاهر. نعم. فإذا حلب صار مأخوذا من وعاء النجس. يعني يتنجس يعني بالمجاورة. نعم. فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه. فأما لبن رجع يعني استطرد الشيخ. نحن نتكلم كنا وإن لكم في الأنعام لأن انتقل لبني آدم. لبن المرأة الميتة ما حكمه؟ نعم. فاختلف فيه أصحابنا فمن قال إن الإنسان طاهر حيا وميتا فهو طاهر. فهو طاهر. نعم. ومن قال ينجس بالموت. نعم. فهو نجس. نعم. وعلى القولين جميعا تثبت الحرمة. يعني تثبت حرمة يعني ما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب هذا أصله. لكن تثبت الحرمة مطلقا عند السادة المالكية أما عند السادة الشافعية لا تثبت. إذا كانت ميتة وارتضع طفل منها فلا يصير ابنها. لكن وقيل يثبت قول ضعيف عند السادة الشافعية. نعم. أن الإرضاع من امرأة حية بلغت. نعم. نعم. لأن الصبي يغتذي قد يغتذي به كما يغتذي من الحية. من الحية مو من الحية. نعم. يعني من المرأة الحية وليس من الحية. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. يعني يستدل بقوله أنه يثبت الرضاع فيه يعني لقوله عليه الصلاة والسلام الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز يعني قوة. وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها. نعم. ولم يخص يعني لا ما خصص بقي على عمومه. نعم. يعني من حية أو من ميتة. نعم. وقد مضى في النساء. نعم. الثامنة يعني هذا الكلام في النساء عند قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. الثامنة قوله تعالى سائغا للشاربين أي لذيذا هنيا لا يغص به من شربه. نعم، لذيذا هينا، يعني ابتلاعه، يعني أخذه هين ما في كلفة، لذيذا هينا لا يغص به من شربه. نعم، يقال ساغ الشراب يسوغ سوغا، أي سهل مدخله في الحلق. سهل مدخله في الحلق. نعم، وأساغ يعني شاربه. ساغ الشراب يعني فعل لازم ما في مفعول به، ساغ الشراب. قام زيد هذا فعل لازم. نعم، وأساغه شاربه. أساغه وأساغ الحليب، شارب الحليب يعني متعدي. نعم، وسغته أنا كما سغته، أنا سغت الحليب، أنا أسيغه وأسوغه. نعم، يتعدى ولا يتعدى. نعم، والأجود أسغته إساغة. نعم، يقال أسغ لي غصتي، أي أمهلني ولا تعجلني. نعم، وقال الله تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه. نعم، نسأل الله العافية، يعني في أهل جهنم. نعم، ويأتيه الموت من كل مكان. نعم، والسواغ بكسر السين ما أسغت به غصتك، يعني تأخذ شيء، تقول يعني سواغ شيء، يعني أبتلع فيه ما أريد أن أبتلعه، إذا كان في ابتلاعه عسر أقول هذا سواغ، يعني ما تسوغ به ما تريد أن تبتلعه. نعم، يقال الماء سواغ الغصص، يعني مذهب، يعني الغصة تذهب بالماء. نعم، ومنه قول الكميت فكانت سواغا أن جزئت بغصة، يعني شلون أن جزئت جئزت، كأنها فكانت سواغا إن جئزت، لعلها إن جئزت بغصة، فكانت سواغا إن جزئت بغصة، يعني إذا غصيت بتكون هي سواغ، فأمين هي التي يتكلم عنها. نعم، نعم، وروي أن اللبن لم يشرق به أحد قط. نعم، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو الشيخ قال أن اللبن لم يشرق به أحد قط. نحن نتكلم في الغصة أو الغصة، ما نتكلم بكون يشرق أو لا يشرق. الشرق شيء، أقول يشرق بريقه، يشرق بريقه، يعني معروف، يعني يدخل شيء بمجرى التنفس، هذا الشرق. يعني أما نحن في الغص، يعني في الغصة. نعم، بس يعني لا يشرق به، يعني يمر، هذا الغصة منع المرور. أما إذا شرق معناته دخل بغير مكانه. نعم، على كل حال يعني ميزة، يعني هذا ميزة من مزايا اللبن الحليب، يعني أنه ما لا يشرق به من يشربه. اي والله، يعني نعمة كبيرة. يعني ذكر سهل مدخله في الحلق، يعني تعليقا على الكلمة. ايه صحيح، بس الشرق شيء والغصة شيء، لكن يذكر يعني مزايا اللبن، يعني مزاياه أنه لا يشرق به، أمر من القصة إن شاء الله، يعني إذا شرخ الإنسان. نعم. لا لا لا ما منحسن. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات الفرات بالماء الفرات البيت. نعم. فيغص بالماء، نسأل الله العافية. نعم. طيب. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روي صيغة التمريض يعني. نعم. التاسع، يعني فرضنا واحد يقول يعني عم يقول روي فلان استردأ فيها، فلان شرق بهذا، هذا نادر. لمن قلت فلان يعني نادر طالما عود، أما بغيره يمكن أن يشرق، أما بالحليب ما في يعني. يعني هذا ما بينقض يعني الرواية أنه لا يشرق به، يعني ربما يعني. نعم. نعم. تاسعة، في هذه الآية دليل على استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها. أي بالمناسبة. نعم. ولا يقال إن ذلك يناقض الزهد أو يباعده، لكن إذا كان من وجهه ومن غير سرف ولا إكثار. يعني من وجهه يعني الحلال. نعم. ومن غير سرف ولا إكثار، كمان من غير سرف ولا إكثار، يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني ما نشاهد يعني في الفنادق أو في المطاعم أو أو أو أو يعني يأخذ الطعام، نسأل الله العفو، ويلقي أكثره، هذا منافي للدين، منافي للإنسانية، منافي للذوق، منافي للكمال، يعني نقصان. وللأسف الشديد الذي يفعلونه، وأنا رأيتهم يعني كل واحد لحي عامل هيك، هدول يسموا حال ونسلفي، هدول ناتع لحي هيك، ولك ما بتاكلوا هذا، يعني يضع الأرز اللحم يضع تلاقيه صحن، مو صحن مدور، صحن مطاول من شركة. نحن ملاه كله، طلعت بعدين تركوا، أكل منه هيك لقيمات والسلام عليك. طب لمين عملتوا هذا؟ لمين يعني؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني أن يعدد يعني مثالب له هذا الشيء. يعني أول شيء يعني هذا هدر، والنعمة حفظ النعمة يعني تعظيم للمنعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدرون في أي طعامكم البركة، يعني وين بيكون البركة، أين تكون. يعني هذا حث منه عليه الصلاة والسلام أنه الإنسان يأخذ يعني ما أمامه، كل الأصل يأخذ بمقدار ما يأكل، أما يأخذ ويترك نسأل الله فيه، إلا إذا في مين يأكل كمان يعني، فبيكون الأمر شيء آخر. أما نلقيه نسأل الله العفو والعافية. فقال من غير سرف. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، ذكرت لكم كنت أفطر معه بمعيتي رحمه الله، ما في حدا يعني، عم نفطر فطور يعني زيتون لبن كذا يعني إيه؟ وكان دائما يحلو، ما من حلي بالمعلى، حلي الإبري يعني سكر فيه، فأنا أشرب يعني أنا بإيدي كاسة وهو بإيده كاسة. عادتي يعني بينزل تفل بالكاسة، وأنا بتضايق منه، بتقزز نفسي منه، بترك شيء شوي يعني شوي بسيطة، الله يرحمه اللي هدولنا مين تركتهم ترسيه والله بعرف أم مسك هو الكاسة اللي أنا ما بعرف شربون هو اللي أنا ما بعرف مع الطفل اللي أنا ما بعرف شو بيضر الطفل يعني تنتين ثلاثة اللي نزلوا وشاي يعني اللي أنا ما بعرف رحمة الله عليه هذا تعظيم النعمة هذا منه رحمه الله تعالى نعم اللهم صل عليه خلني أرجع عن سيد النبي اللهم صل عليه كان يلعق ويلعق أصابعه يلعق ويلعق يعني يا ريتني أنا لعقت اللهم صل وسلم وبارك عليه ومتى يعني كان يلعق كان يسلت الإناء يسلت يعني يمسحه بأصبعه هذا ما مشوفه هذا نسأل الله العفو والعافية كنت مدعو هون مرة هون بإسطنبول دعانا بعض الأخوة الله يجزيه الخير على عشاء وهذا كمان دابح الرجل فرأيت رجل يعني يأكل بيده كلها بالمعدة هو عم يأكل بإيده نظرت له رجل يعني أين رجل محترم تعرفت عليه وقالوا لي هذا محمد فارس محمد فارس هذا الرجل الفضاء قلت له والله أعجبتني الحياة أنت كنت كبير بعيني هذا أكبر تبعيني أكثر اللي هذا هاي الأصابع فيها مادة ما موجودة بكل الجسم لذلك بدي أكل بإيدي لعم يأكل وعم يحس إصبعته وهذا والله أعجبني يعني ما نظر للناس كلياتها رغم كله يأكل يعني بالملاعق يعني نرجع عن سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه نعم كان يأكل بأصابعه الثلاث يعني مو معنى المعلى حرام معنى شيء اللهم ارحم سيدنا الشيخ حسن ألي لو رآها لاستساغها ألي لو رآها لاستساغها صلى الله عليه وسلم إيه؟ وبعدين في يعني عدة يعني إيجابيات اللي بتأخذ بالمعلى بيكون مثلا شوربة مرأة صخنة يعني إيه بتلط يعني بتحرق لك تمام أنا بالمعنى بإيدك بجسة قبل ما تأكلها يعني نعم يعني الشاهد نحفظ يعني نحفظ النعمة يعني نعم ومن غير سرف ولا إكثار نعم وقد تقدم هذا المعنى في المائدة وغيرها نعم مو في المائدة في المائدة لأننا نتكلم عن المائدة بالمائدة مو بالمائدة ما هي في نعم في المائدة وليست في المائدة نعم وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله نعم العسل والنبي يعني شو بيقولوا الشراب كله يعني أنواع الشراب كله هذا الشراب كله هذا الشراب بخدعي هذا الشراب كله يعني الذي سيذكره نعم لأنه قد يتبادر يعني الشراب كله الموجود يعني لا يعني من أنواعه كله نعم العسل والنبيذ هذا اللبن والماء العسل والنبيذ النبيذ الشيء المنبوذ يعني بيحطوه مثلا المشمش المجفف أو غيره يضعونه ينبذونه أو التمر أو غيره نعم نبيذ يعني منبوذ نعم على وزن فعيل نعم وقد كره بعض القراء واللبن يعني الحليب والماء نعم وقد كره بعض القراء أكل الفالوزج واللبن من الطعام. ليش عم يقول بعض القراء؟ يعني بعض القراء يعني كان يطلق على القراء يعني العلماء مطلقا، يعني أنه على حد يعني قوله عليه الصلاة والسلام أعد للقراء المداهنين، يعني من جب الحزن، استعيذوا بالله من جب الحزن. قال وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال واد في جهنم يستعيذ منه أهل جهنم، أعد للقراء المداهنين. هذا يظهر معنى القراء يعني علماء معناه. نعم، أنه أول ما تسجر النار بعالم لم ينفعه الله بعلمه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأباحه عامة العلماء. نعم. وروي عن الحسن أنه كان على مائدته ومعه عن الحسن يعني البصري، عندما يطلق الحسن يعني البصري، أنه كان على مائدة، مائدة يعني. نعم. أنه كان على مائدة ومعه مالك بن دينار، فأتي بفالوزج يعني الأكل العالي يعني. نعم. فامتنع عن أكله. فيها اللعم ساو بيان حلو اسمه فالوزج، والله قدم إلي فطعالوا لي هذا فالوزج، قلت والله مش أنا أبو يوسف رحمه الله. نعم. يعني أجخ شيء كما نقول، أعلى شيء فالوزج. نعم. فمالك بن دينار رحمه الله أتي بفالوزج فامتنع عن أكله فقال. نعم. فقال له الحسن كل كل فإن عليك في الماء البارد يعني من المنة أكثر من هذا، هو تشرب الماء البارد. نعم. العاشرة، روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يعني أطعمنا يعني هو طعام، قال وأطعمنا طعام، والماء طعام كذلك. نعم. ومن لم يطعمه فإنه مني. نعم. فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، يعني يكفي، يجزئ يكفي، يعني إذا بقي إنسان ما في عنده إلا حليب، لا في لا ماء ولا طعام، أي يكفي يعني ما في شيء تاني يكفي بدل الحليب. نعم. نعم. قال علماؤنا فكيف لا يكون ذلك وهو أول ما يغتذي به الإنسان وتنمي به الجسد وتنمي به الجسس والأبدان. لكن ارجع للمعمل يعني الذي ينتجه من هذا المعمل، يعني كيف يخرج صدق الله العظيم من بين فرث ودم، هذا من بين يعني من بين المتناقضين له. نعم. فهو قوت خلي عن المفاسد، به قوام الأجسام، وقد جعله الله تعالى علامة لجبريل على هداية هذه الأمة. نعم. التي هي خير الأمم أمة. نعم. فقال في الصحيح فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال لي جبريل اخترت الفطرة، أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك. صلى الله عليه وسلم والحمد لله الخالق سبحانه وتعالى، لكن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لنا الخير صلى الله عليه وسلم منه. نعم، قد جاءكم من الله نور وكتاب، النور سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، ثم إن في الدعاء بالزيادة منه علامة الخصم وظهور الخيرات والبركات. يعني زدنا منه، كيف يزيد؟ يعني الأرض جيدة والطعام جيد والأنعام جيدة وكل شيء جيد. نعم، فهو مبارك كله. يعني بلغت كلام، يعني دعوة سيدنا النبي يقول ثم إن في الدعاء بالزيادة منه، يعني ما الحكمة؟ هذا علامة للخصب. نعم، فهو مبارك كله. نعم، قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. بالنسبة للحليب وقتها يقولوا أن البقرة تأكل شيء ما مثل أيام أول، فالحليب ما فيه الفائدة الموجودة كانت ذلك. طبعا يعني الحديث صحيح بحسب الطعام هنا يختلف، لكن يبقى حليبا، يعني يبقى لما الحديث هاي أنه هذا أطعمنا زدنا منه، كمان هذا زدنا منه كمان لما كان، يعني يعني لو لم يتوفر الطعام لا يأتي الحليب. نعم، فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى ومن ثمرات النخيل، قال الطبري ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون، يعني بين قوسين قبل أن يعني كلامك، يعني سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ف كيفما كان الطعام يعني سواء كان من الحليب أو غيره من الثمر كله موجود، وربي قال كلوا وهذا طعام، فعند لكن قال ولا تسرفوا، فتأكد بإذن الله عندما يأكل ولم يسرف لا يتضرر بالطعام، أما كل شيء إذا أكثرت منه يساوي ضررا، ما دخل الجوف أنفع من الرمان قالوا، وما دخل الجوف أضر من الباذنجان، لكن قليل الباذنجان خير من كثير الرمان، لذلك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، حليب اشرب منه بس كل شيء لا تكثر منه، يعلم سبحانه وتعالى هيعملوا هرمونات عملوا أشياء ويطعموا يعني بس لا تكثر، يعني هيا على الحاشية. يعني نعم، قوله تعالى ومن ثمرات النخيل، قال الطبري ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون، فحذف ما، يعني النخيل والأنعام ما تتخذون منه، ما يعني الذي تتخذونه. نعم، فحذف ما، ودل على حذفه قوله منه، شو منه، ليش بقى كيف دل أنه هذا يسموه العائد على الاسم الموصول، أنه الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد ومحل من الإعراب، هذا الاسم الموصول فلا بد من العائد، فهون قال منه على إيه؟ على ماذا تعود الهاء، فعلى الاسم الموصول الذي هو محذوف. نعم، وقيل المحذوف شيء، ومن ثمرات النخيل والأعناب شيء تتخذون منه. نعم، والأمر قريب. نعم، وقيل معنى منه أي من المذكور. نعم. فلا يكون أي شيء ثالث. هلا أول شيء يعود على الاسم الموصول، الثاني يعود على كلمة شيء على شيء، يعني مو اسم موصول، ليس اسم موصولا، على شيء تتخذون منه يعني من الشيء. نعم. الآن ثالث، وقيل من معنى منه يعني من المذكور، ما هو المذكور؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من هذا، من هذه الثمرات. نعم. فلا يكون في الكلام حذف، وهو أولى. نعم. لأنه إذا اجتمع التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى. نعم. ويجوز أن يكون قوله ومن ثمرات عطفا على هذا. نعم. كلام ثاني الآن، ويجوز أن يكون قوله ومن ثمرات عطفا على الأنعام. وأين يعني الأنعام؟ بالآية التي قبلها، وإن لكم في الأنعام لعبرة. ومن ثمرات، وإن لكم في الأنعام لعبرة، في الأنعام ومن ثمرات، في الأنعام ومن ثمرات. نعم. أي ولكم من ثمرات النخيل والأعناب عبرة. نعم. ويجوز أن يكون معطوفا على مما. أي نعم. ونسقيكم أيضا مشروبات من ثمرات. على مما كما بالآية التي قبلها منا، وإن الآية مما في بطوني، مما في بطوني كمان هذا معطوف عليه، على مما في بطونه، مما في بطونه ومن ثمراته. نعم. أي ونسقيكم أيضا مشروبات من ثمرات، مما في بطونه ومن ثمرات. نعم. ثم قال الثانية قوله تعالى سكرا. الثاني ما شاء الله بده يحكي عليها 3-4 صحيفات. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وزدنا من نعمك يا رب العالمين، واجعلنا شاكرين، وارحم المسلمين رحمة عامة، وردنا إلى دينك ردا جميلا، ولا تعيقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.